أو العلم الذي نشره ينفعه الله به وهو ميت، وهذا من عمله المستمع. نعم. فمن سأل ميتا أو غافلا فقد سأله ما لا يقدر عليه، ومن سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ميتا لله. والدليل على أن الميت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يطلبون منه الدعاء، ولما مات صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يذهبون إلى قبره ويطلبون منه الدعاء، بل كانوا يطلبون من عمه العباس أن يستسقي لهم، يعني يطلب الله لهم الغيث، فلم يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الميت لا يطلب منه شيء، سواء كان نبيا أو كان صديقا أو كان صالحا من الصالحين. نعم. ومن سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله، كما كان المشركون كذلك. وقال تعالى: من طلب من أحد شيء لا يقدر عليه إلا الله، حيا كان أو ميتا، لا لا شرك. يطلب أنه يشفيه من المرض، أو أنه يجلب له الرزق، أو يخلق له الولد، أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، أو ينزل الغيب، يطلبون من بعض الأشخاص أو من بعض الأموات إنزال الغيب ويشكون إليه ما أصابهم من الجد، يظنون أن هذا الشخص هو الذي يقدر على إنزال الغيب، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. ولا يسألون الله ولا يستغيثون بالله عز وجل، إنما يستغيثون بأصحاب القبور وبالأموات، ولا يدعون الله ولا يتضرعون إليه ولا يتوبون إليه مما وقع منه. نعم. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ربكم ربكم وخالقكم ومن قبلكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فلا ترغبوا عنه إلى غيره فلا أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها بما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله: أنت منهم بما يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وقوله وجهاده كما في الحديث لعل الله. وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه، أطلعه الله على أن هذا الرجل يكون من السبعين الألف، هذا من الغيب الذي أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. أما نحن فلا نشهد لأحد، ولو كان من أصلح الناس لا نشهد له في جنة، لكن نرجو له، نرجو له. كذلك لا نشهد على أحد بالنار ولو كان من أفسق الناس، لأن ما ندري ماذا يختم له، لكن نخاف عليه. نعم. كما في الحديث: لأن الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. وعكاشة ممن حضر بدر. نعم. قوله: ثم قام رسول الله فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقت بها عكاشة. والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد ذريعه، لأن يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك لما صلى الله عليه وسلم تعليق كما لا يخفى. نعم. وعلم أن هذا الرجل لا يستحق هذه المرتبة، لكنه لم يواجهه بما يكره، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد النهي عن ذلك وعن النظر إلى البر، أن هذا فلا ينظر إلى الشهاب إذا سقط ولا إلى البر. ما الفرق بين الحديث ومعكم تدعون أن يدخلون الجنة؟ الحديث سبع يظلهم الله في ظله، هل السبع هؤلاء محصورون فقط عددهم في السبع مثل تدعون ما؟ السبع محصورون، نعم محصورون في السبع الذين يظلهم الله إلا بدليل يدل على الزيادة، دليل يدل على الزيادة. نعم.